الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الكثير من الناس يستهين بالحلف إما صادقا وإما كاذبا، وأخطر الأيمان هي اليمين الكاذبة الباطلة التي يستحل بها الإنسان ما لا إنسان آخر لا يحل له. اليمين الباطلة، اليمين الكاذبة التي يستحل بها ما لا إنسان لا يستحقه، وإنما أتاه بمال بيمين باطلة، وهي التي تعرف في الشرع باليمين الغموس. فالأيمان في الشرع ثلاثة: يمين هي لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. أما اليمين اللغو هي التي جرت على ألسنة كثير من الناس: والله لتأكل، والله لتأتي، خذ هذه بالله، تعال عندنا بالله. هذه يمين لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واليمين المنعقدة هو الحلف على أمر سيقع بعد ذلك إما بفعله أو بتركه. يقول: والله ما أنا داخل بيتك، والله ما أكلمك، والله ما تأتي بيتي. الحلف على أمر في المستقبل إما بالفعل وإما بالترك، هذه اليمين المنعقدة، وهذه لها كفارة إن أراد أن يرجع فيها. إن حلف على شر أو باطل أو محرم فله أن يرجع فيه. اليمين الثالثة هي اليمين الغموس، التي بها يحل الحلال ويحرم الحرام، التي بها يبطل الحق ويحق الباطل. قال ربنا عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، بس ولا يكلمهم الله فقط، ولا ينظر إليهم يوم القيامة فقط، ولا يزكيهم بس، ولهم عذاب أليم. إيه ده؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: وعقوق الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: اليمين الغموس. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يحلف بالله أن هذا له، ويحلف إن لا أن هذا ملك لفلان لأنه صديقه أو قريبا أو قريب له. يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله كلام اللين والرحمة، ولا ينظر إليهم أي لا يرحمهم، لا ينظر إليهم لأنهم لا يستحقون نظر الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم أحد، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال الواحدي في أسباب النزول: نزلت هذه الآية في رجلين، في رجل من كندة ورجل من حضرموت، اشتجرا واختلفا على قطعة على قطعة أرض، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، فقال النبي للحضرمي: عليك بالبينة، أنت تدعي أنها أرضك، أن الأرض أرضك، أنت تدعي أنها أرضك، فعليك بالبينة. قال: ما عندي من بينة. قال: إذن يحلف لك، يحلف لك الكندي. قال: يا رسول الله، إذن ضاعت الأرض. قالوا للحرام: احلف. حلف ولا ما أدري إيش تقولون. قال: قالك الفرج، يحلف 100 يمين. فقال الحضرمي للنبي: ضاعت الأرض يا رسول الله. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سمعها الكندي فقال: يا رسول الله، الأرض لأخي الحضرمي وأنا أبرئ نفسي حتى لا أحلف بالله كاذبا فأستحل مالا ليس لي. انظر إلى أهل الإيمان يخافون من الأيمان الباطلة الكاذبة. الآن كثير من الناس يحلف على الشيء الحقير والشيء الكبير، يحلف على الشيء التافه والشيء الذي له شأن، حلفان باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل الذي يحلف على يمين وهي ليقتطع بها حق امرئ ليست له لا يستحقها، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ترضي؟ بينك وبين حماتك، بينك وبين أخت زوجك، بينك وبين جارتك، بينك وبين أختك تحلفي يمين باطلة علشان تقولي دي حاجتي دي بتاعتي وهي ليست لك، فإن كانت فاجرة لقي الله وهو إيه عليه غضبان، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. الكبائر هي منها من هذه الكبائر اليمين الغموس. وقال أهل العلم: وإنما سميت هذه اليمين يمينا غموسة لأنها تغمس قائلها أو فاعلها أو الذي يحلف بها فاجرا كاذبا، تغمسه في نار جهنم، تغمسه في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. زي الآية بالضبط. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول له والله علي هذه بعشرة وأنا هديها لك بسعرها، كذاب. وهي تروح تشتري من التاجر تقول له والله أنا رأيتها في المحل الفلاني بعشرة وهي أكثر من كده، لتستحل بها مال هذا الرجل أو لتأخذ أو لتقتطع جزءا من ماله باليمين الباطلة. ثلاثة لا يكلمهم الله. سلفنا الأولون كان أحدهم وإن كان له الحق يأبى أن يحلف بالله، يأبى، لأنه يعلم عظم هذه اليمين، يمين الغموس، يعلم قدرها عند الله أنها تودي بصاحبها إلى نار جهنم وتوجب على قائلها غضب الله عز وجل، فكان وإن كان محقا يتبرأ منها. تعالوا نشوف دلوقتي أغلب نسائنا للأسف هذه الأيمان عليهم كثيرة على لسانها، حتى على ملعقة، على ملعقة، على شيء لا يساوي شيء. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال بهذا الحديث قالوا له: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني اللي حلف عليه ده شيء يسير، ألم رصاص، ملعقة، رغيف خبز، وإن كان شيئا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، السواك، عود سواك بنص ريال، من اقتطعه ظلما بيمين كاذبة هو فيها فاجر وجبت له النار. لهذا عدت اليمين الغموس من كبائر الذنوب. واحفظوا أيمانكم، إياك واليمين، وإياك واليمين الغموس. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ لنا ألسنتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.